ننسى ايه بكل حاجة ايه بالظبط عليه العوض أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بصلاتك ولا تخافت ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله وقل الحمد لله وقل الحمد لله وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وقل الحمد لله الحمد لله وقل الحمد لله وقل الحمد لله وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا وكبر وتكبيرا الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم يا رب والفجر وليال العشر والشفع Thank you. الحاج محمد ربنا يزيدك منه الله أكبر ما شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم شاهد يا حاج محمد بسم الله شاطر يا حبيب محمد شاطر تعليه شاطر يا حبيب محمد الله أكبر الله الله الله الله فلم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العباد التي ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العباد التي لم يخلق مثلها في البلاد الله أكبر الله يرضى عليك فثمود الذين جاءوا الصخر بالواد وفرعون بالأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب فرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لذي المرصاد